أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الآية الكريمة قيل في سبب نزولها أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجال يغزون ويجاهدون في سبيل الله ويستشهدون، لو أن كتب علينا ذلك أو فرض علينا هذا لنحصل على الشهادة، رضي الله عنها. وقيل جاء بعض النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: لو جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال. وجاء الرجال وقالوا: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث. فأنزل الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وذلك أنه كان في الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، وإنما يورثون الكبار فقط، الرجال الكبار، يقولون: هؤلاء الذين ينفعون ويدفعون. ولما جاء الله بالإسلام وفرض الله جل وعلا فرائض الميراث بذاته تبارك وتعالى، فلم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. عند ذلك قال الرجال وقالت النساء. قالت النساء: ليتنا صرنا مثل الرجال في الميراث سواء بسواء. وقال الرجال: ليت حسنتنا بحسنتين، عن مضاعفة عن النساء. وخافت النساء أن لهن نصف الميراث وشهادة امرأتين بشهادة رجل، أن حسنتهن على النصف. فأنزل الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالله جل وعلا يفضل بعضا على بعض لحكمة، يعلم جل وعلا مصالح العباد وما يحتاجون إليه، فيعطي جل وعلا كلا ما يناسبه. فعطاؤه جل وعلا لحكمة، ومنعه جل وعلا لحكمة، والعبد لا يدري هل العطاء أنفع له أم المنع أنفع له، لأن من العباد من إذا اغتنى فسق وفجر فالفقر خير له، ومن العباد من إذا افتقر سخط وتشمت واعترض على الله جل وعلا، فالله جل وعلا يعطي كلا ما يناسبه، ولا يجوز للمرء أن يعترض على الله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والتمني تشهي الشيء في المستقبل، تشهيه ومحبة حصوله، والمرء لا يدري هل في حصوله مصلحة أم المصلحة في منعه. ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقيل الآية في التحذير والنهي عن الحسد، والحسد صفة ذميمة قبيحة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو يقضي على صاحبه بتسخطه وضرره يعود على صاحبه. والحسد نوعان، حسد مذموم وحسد جائز. فالحسد المذموم هو تمني زوال نعمة الغير. الله جل وعلا أنعم على عبد بمال، الحاسد يتمنى زواله. أنعم الله على عبد بصحة، الحاسد يتمنى زوالها. الله جل وعلا أنعم على عبد بولد صالح، فالحاسد يتمنى زوال هذه النعمة. وهذا المذموم وهو الذي حذر الله جل وعلا منه وأمرنا بالاستعاذة منه في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، الحديث. الحسد الجائز، وبعض العلماء يعبر عنه بأنه الحسد الممدوح، وبعضهم يقول الجائز وليس ممدوح، لأن الإنسان ما يدري هل في ذلك مصلحة له أو لا. هو أن يتمنى الإنسان مثل هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على عبد من عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. يعني ما ينبغي أن يتمنى الإنسان شيء أو يغبط أخاه المسلم على شيء إلا على ثنتين، إن كان غابطا له فليغبطه على واحدة من الثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، العلم النافع والمال الصالح الذي يستعان به على طاعة الله. وهذا هو الحسد الممدوح أو الجائز، الذي يتمنى أن يكون مثله من غير أن يتمنى زوال تلك النعمة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. قيل المراد كسبوا، يعني ما أعطوا من الميراث، فالله جل وعلا أعطى الرجال نصيبهم وأعطى النساء نصيبهم لحكمة. وقيل ما اكتسبوه من الحسنات التي اكتسبوها بأنفسهم، لأن الميراث أتاهم وأعطوا إياه ولا عمل لهم نحوه، بخلاف الحسنات فالمرأة إذا اجتهدت في الحسنات فلها حسناتها، الرجل إذا اجتهد في الحسنات فله حسناته كل بحسب عمله. وأنزل الله جل وعلا كما قيل جوابا لأم سلمة رضي الله عنها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الآية إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. للرجال نصيب مما اكتسبوا، فمن اجتهد في الطاعات من الرجال فله ما اكتسبه لا ينقص من أجره شيء، وللنساء كذلك. وأن على المرأة أن تجتهد في الطاعات ولا تمتنع عن الطاعات لزوج أو غيره حسب استطاعتها. والله جل وعلا بين حكم المرأة المؤمنة مع الرجل الفاجر، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وقد تكون المرأة صالحة وزوجها رجل سوء، فهي لها حسناتها ولا يؤثر عليها زوجها إذا قامت بحق الله جل وعلا. والرجل قد يكون صالحا وامرأته امرأة سوء، فلا تضيره، له حسناته ولا تضيره هي، كما أخبر الله جل وعلا عن امرأة نوح وامرأة لوط. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. واسألوا الله فيها قراءتان بالهمزة وبدونها، يعني لا تنظر إلى المخلوقين ولا تقل ليت لي مثل فلان أو ليت عندي ما عند فلان ونحو ذلك. اسأل الله، وليكن السؤال عام، اسأل الله من فضله، لا تسأل شيئا محددا لأنه قد لا يكون لك مصلحة فيه، وإنما اسأل الله الخير. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وهكذا يسأل الله جل وعلا ما له فيه مصلحة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. واسأل الله من فضله. قال العلماء: ما ينبغي للعبد أن يخصص بالسؤال شيئا ما من أمور الدنيا، وإنما تسأل الله الإعانة على الطاعة، وتسأل الله تكفير السيئات والعفو عنها، وتسأل الله المغفرة، وتسأل الله الاستقامة على الخير وعلى طاعة الله ونحو ذلك. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ناسب ختم هذه الآية الكريمة بهذه الخاتمة الحسنة: إن الله كان بكل شيء عليما، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما فيه مصلحة العبد. اللهم أعطني ما يعينني على أمر آخرتي ونحو ذلك من الأسئلة العامة. وفضل الله واسع، والله جل وعلا أعلم بمصالح عبده من العبد، أعلم بها جل وعلا، لأن العبد قد يتمنى ويسعى ويحرص على الحصول لشيء يكون سبب هلاكه، هلاك حسي أو هلاك معنوي، يكون سبب لموته أو سبب لإعراضه عن طاعة الله والعياذ بالله. إن الله كان بكل شيء عليما. فيسأل الله جل وعلا ويسأله ما فيه الخير والمصلحة، والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده. اقرأ. عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال عبد الرزاق عن معمر قال: نزلت هذه الآية في قول النساء: ليتنا رجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، ونحن في العمل هكذا، إن فعلت امرأة حسنة كتب لها نصف حسنة، فأنزل الله هذه الآية ولا تتمنوا الآية. قال ابن عباس: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله، وهو الظاهر من الآية. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء. الحديث: فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا. يقول: يعني ما تتمنى نعمة فلان، وإنما تسأل الله جل وعلا أن يعطيك مثل فلان لتعمل بعمل فلان. والمرء بنيته إذا نوى الخير فله، وإذا نوى الشر فعليه والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل فيه رحمه ويعرف لله حقه فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان، فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط به على جهل، لا يعرف لله حقه ولا يصل به رحمه، فهو بشر المنازل والعياذ بالله. ورجل لم يأته الله لا مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان، يعني يتخبط مثله، فوزرهما سواء. فالمرء بنيته كلما نوى خيرا فله، وإذا نوى شرا والعياذ بالله وإن لم يعمله فعليه. نعم. يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية، لحديث أم سلمة وابن عباس، وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمني مال فلان، وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون. ثم قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه، رواه الوابلي عن ابن عباس. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: اسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي أن التمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم، فإني كريم وهاب. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. أفضل العبادة انتظار الفرج، يعني أن العبد يسأل ربه ولا ييأس، يتوقع وينتظر رحمة ربه، وأن الله سيستجيب له. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن العبد بربه الإجابة والعطاء فله ذلك، وإن ظن به المنع والعياذ بالله فله ذلك. فعلى العبد أن يسأل الله ويلح، والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء ولا ييأس، إنما يمنع من الإجابة عند اليأس والعياذ بالله. وكيف ييأس إذا قال: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، ومن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقضيه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.